لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي القوى إلا النبي وشرع النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي وانا على الباب مر ما بأعتاب عن الجنة أرجو الوهاب جمع الأحباب عند النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي عبد ملهوف يبغي المعروف عبد الملهوف يبغي المعروف من الرؤوف عالباب عكوف قلبه مشغوف بهوى النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة صلاة على النبي لجل النبي وانا على الباب مر ما بأعتاب وانا على الباب مر ما بأعتاب علي الجنة أرجو الوهاب جمع الأحباب عند النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي من وصل اهدي صلاة تأتي بصلة من من وصل وبه اتصل وارجع بصلة في صلاة النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي الله تقبل صلاة على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي تغفر ذنبي تستر عيبي احفظ قلبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي الله تقبل صلاة على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي حبك دنياك سيرك بهوى اكرمك بغلاك حسن مسعاك عمر اخراك بشرع النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبى الجبل صارت على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي الجبل صارت على النبي لجل النبي صلوا عليه صلوا عليه صفاته القمر بذاته وبأحلى صفاته انشق لطه وسلم عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طب تكلم بطه وسلم سمع الأعرابي صلى عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه غزالة تبكي النبي وتشكي اطمني فأنت المصلى عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه, صلوا عليه والماء ضع عن وضع من بين يديه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه لطه وأن والجذع حنقى لطه وأن والجذع حنقى لطه وأن والجذع حنقى لطه وأن والماء ضع من بين يديه صلوا عليه صلوا عليه